انتظريني انتظريني يا قدسا وانتظريني، سأزيل سدودا وقيودا فسأنفخ رجس الصيون. انتظريني انتظريني يا قدسا وانتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأنفخ رجس الصيون. يا قدس أنا ابن الأحرار، الأرض الذل أو العار. يا قدس أنا ابن الأحرار، الأرض الذل أو العار. قسما بالله الجبار سأكون فداك فدا ديني. قسما بالله الجبار سأكون فداك فدا ديني. انتظريني انتظريني يا قدسا وانتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصيون. دنيا الأمجاد استولاها ودروب العز عرفناها. دنيا الأمجاد اخترناها ودروب العز عرفناها. وسنمضي في إثرك طه للنصر طريق فيهديني. وسنمضي في إثرك طه للنصر طريق فيهديني. انتظريني انتظريني يا قدسا وانتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصيون. سأعود برغم الأشواك سأروي بالمجد تراكي. سأعود برغم الأشواك سأروي بالمجد تراكي. سأحلق بلدي بسماكي وبقلبي حب فلسطيني. سأحلق بلدي بسماكي وبقلبي حب فلسطيني. انتظريني انتظريني يا قدسا وانتظريني، سأزيل سدودا وقيودا وسأمحو رجس الصيون. انتظريني انتظريني يا قدسا وانتظريني.